أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. محمد. بارك الله فيك يا حج البيت. لا إله إلا الله. وإنما Oh,

Yeah. الباب. Thank you. كيف؟ Oh, Yeah.

نعوذ